علينا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في باب تحمل الروايات وأقسام التحمل الأخ الوجادة والكتابة وغيرها، وظاهر انتهينا إلى النوع 25. اسم الثامن الوجادة باقي بعد شوية من الوجادة. يقول القسم الثامن بس تشينا شوية، وربما دلس بعضه فذكر الذي وجده. مثال الوجادة وجادة، أي وجادة وجادة، والوجادة من كسر الواو هو الأفصح والأكثر والأولى. مثال الوجادة أن يقف على كتاب شخص في أحاديث يرويها بخطه ولم يلفظه. يرويها بخطه، إن كان خطه معروفا لديه أو إلى الآخرين، لكنه يكفي أن يكون مشهورا هذا الكتاب فلان. الآن كتب أئمتنا كلها، كتب الأئمة الستة، وأي كتاب على شهرته هذه وجادة لنا، سيد البخاري صحيح مسلم وكذا، لكن لبقايا سلسلة الإسناد يؤخذ يدرس ويؤخذ منه الإجازة، إجازة واصلة إلى المصنف وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها وجادة. ولذلك سواء عرفنا بخطه أو بما تقدم به الزمان من الطباعة وغيرها، فهذه النسخ المصححة إلى الأئمة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومسند الحميدي ومسند أحمد غيرها، كلها وجادة لنا. فيجد الإنسان مخطوطة مثلا الآن لم يعرف هو ولا شيخه من قبله ولم يعرف الناس، لكنه عرف، وهذه وجادة يكون فيه التسميع ويكون فيه إسناد النسخة بأنه حدث فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، فتكون هذه وجادة وجدها في المكتبات القديمة المخبأة فيها. قد يكون في الحقيقة إسنادا واضحا لا يترك شكا أن هذا الكتاب له، وكيف لا، وهذه من مواضع تحقيق لا ثقة، وجد الكتاب فقد يكون أمامه أو على فرة الكتاب وعلى أول صفحة منه يقول أروي هذا الكتاب عن فلان عن فلان عن المصنف، يبحث الإسناد. ثانيا، لا يكون إثبات هذا الكتاب بيقين إلى المصنف ولو كان الإسناد صحيح إلا إذا وجدنا المنقولات عنه في كتب من تعرف أن هذه الكتب ثابتة عن أصحابها. فإذا كان مثلا الأئمة نقلوا عنه وقال فلان في كتابه الفلاني وهذا النص يكون موجودا في هذا الكتاب، فيكون دليلا ميقنا فيه، دليلا يقينيا لأن هذا الكتاب له. وقد يكون أسماء الكتاب تشتبه، فالكتاب بهذا الاسم الاثنين في فنين مختلفين، فيأتي أحد ويثبت ويقول هذا الكتاب ذكره باسمه. مثلا الآن المطلع على أبواب المقنع، كتابان مشهوران للعلماء، المطلع على أبواب المقنع للأحاديث، فيكون الأبواب المقنع ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، باب أبواب المقنع. كتاب آخر بالمطلع وكلاهما مصنف مختلف، في كلا الكتابين المصنفان مختلفان، هو مطلع على أبواب المقنع للألفاظ الفقهية والغريبة، وكلاهما باسم واحد، فيقال إن هذا كتاب المقنع المطلع ذكره فلان في من مؤلفاته. ما لا يكفي هذا، لأنه قد يكون المطلع أراد الذي هو ذكر الأحاديث الأبواب المقنع، وهنا الكتاب لشخص لغوي أو بحث في اللغة، ولذلك لا بد أن نبحث. أكبر دليل أن هذا المحال إليه أو هذا الجزء الذي ذكر أحد لأنه ذكره فلان في كتابه المطلع، فنجد هذا النص موجودا في كتابه فنقول أن هذا الكتاب للفلان الفلاني، هذا أكبر دليل. فلذلك ذهب الكلام إلى أنه أن يقف على كتاب كتاب شخص في أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه، هذا إذا كان في عهد قريب، لكن في العهد البعيد خط طبعا كان معروفا وليس معروفا، لكن كونه مشهورا لدى العلماء هذا أكبر دليل يكون للوجادة. كان الإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله يقول في كثير من الروايات وهو موجود الآن في المسند، يقول وجدت في كتاب أبي بخط يده، لأنه كان يعرف خطه ولا يترك له شك ولا يتيقن بخط اليد أنه لفلان إلا إذا كان يقينا جازما، أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه ولا له منه إجازة ولا نحوها، فله أن يقول وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه هو، قد يكون الكتاب بخط غيره أيضا، فيبين إذا كان وجدت في كتاب فلان بخط تلميذه أو بخط من إلى آخره. أخبرنا فلان بن فلان ويذكر شيخه ويسوق صائر الإسناد والمتن معا، أو يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أن فلان، ويذكر الذي حدثه ومن فوقه، هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا أي على قبوله، لم يسمع ولم يلقى الشيخ، لكن إذا كان الخط متيقنا فيه والخط حجة ولا شك فيها، حجة شرعية إذا ثبت كما استدل العلماء بأحاديث الوصية وبآية الوصية، أن يكون الإنسان إذا كتب كما قال ابن عمر رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل له مال يوصي إلا ووصيته تكون مكتوبة عنده، قال ابن عمر فما مرت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة تحت راسي أو تحت رسالتي، ويكون هذا الخط معروف لأن خط ابن عمر أو خط فلان يعمل به، ربما يكون أحد يزور بخطه ويقول أوصى فلان وفلان، فالخط إذا كان معروفا. وهذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا هو من باب المنقطع والمرسل، غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله وجدت بخلابه خط فلان، هو من باب المرسل لأنك ما لقيت، قال البخاري رحمه الله كذا وكذا، لكنه هذا حقيقة قولك الآن وهذه الثقة وهذا التيقن والتثبت أن هذا الكتاب البخاري ومشهور فيوصلك إلى البخاري، وإن كان بينك وبينه قرون طويلة ومفاوز واسعة، وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد خطه وقال فيه عن فلان أو قال فلان، وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه على ما سبق من نوع التدليس، وجازف بعضهم فأطرق فيه حدثنا وأخبرنا، هذا كله يأتي على اصطلاح القوم ولا مشاحة في الاصطلاح، لكنه لا ينبغي أن يكون الاصطلاح بحيث يوهم غير الواقع ويكون يلتحق بالكذب، فحدثنا وأخبرنا مشهور بين الناس أنه سمعه مشافاتا وأخبره مشافاتا، فلا ينبغي أن يصطلح يقول إذا قلت إذا وجدت بخط فلان الوجادة فأنا أقول حدثنا وأخبرنا، هذا خلاف الواقع ولا ينبغي أن يصطلح، وإن قلنا إنه لا مشاحة في الاصطلاح ينبغي أن يكون الاصطلاح فيما لم يشع ولم يشتهر فيه الأمر، فقال أو قال فلان أخبرنا فلان ذكر فلان، وهذا منقطع لم يأخذ شوبا من الاتصال، وهذا كله إذا وثق بأنه خط المذكور أو كتابه، فإن لم يكن كذلك فليقل بلغني عن فلان أو وجدت عن فلان أو نحو ذلك من العبارات، أو ليفصح بالمستند فيه بأن يقول ما قاله بعض من تقدم قرأت في كتاب فلان بخطه وأخبرني فلان أنه بخطه، أخبرني فلان بخطه هو ثقة ويكون عارفا بخط فلان فهذا يجوز الاعتماد عليه، أو يقول وجدت في كتاب ظننت أنه بخط فلان، إذا كان ظنا بمعنى غير متيقنا فيه، وإذا كان تيقنا فصار يقينا وعلما يقينا، ويقول ظننت أنه بخط فلان، أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان ابن فلان، أو في كتاب قيل إنه بخط فلان، الحاصل أنه يعبر عن الواقع بدون تدليس ولا تمويل، وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف فلا يقول قال فلان كذا، إلا إذا وثق بصحة النسخة بأن قابلها. نعم، هذا من دقة أهل الحديث رحمة الله عليهم بالفعل، أنهم أولا فيما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوا أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن متيقنا بصحته، وخاصة إذا كان ضعيفا فلا يحل له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح، إلا أن يقال ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي بصيغة التمريض، هم يسمون التمريض بمعنى مرض القول في صحته، يعني ليس هذا القول، ليست هذه النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، فتكون خيانة، وهو يعرف أن الحديث أدخله الأئمة في الضعف في الأحاديث الضعيفة، ما ذلك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرفع درجة وعالى، وأمته أيضا لا يجوز لأحد أو إلى أحد أن ينسب قولا لم يقله إلا إذا تيقن بأنه قاله، فلذلك يقول يعني إذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مسند فلا يقول قال فلان كذا وكذا إلا إذا وثق بصحة النسخة بأن قابلها هو أو ثقة غيره بوصول متعددة، كما نفهنا عليه في آخر النوع الأول. وإذا لم يوجد ذلك ونحو فليقل بلغني أن فلان أنه ذكر كذا وكذا، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني وما أشبه ذلك، أو ذكر عن فلان، روي عن فلان مثل هذا، حتى يكون إشارة بأن هذا القول وهذا الذكر لم يثبت لديه حتى يتيقن فيه. وهذا هو الاحتياط في كل كلام الإنسان في الحقيقة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تثبتوا، لابد أن تثبتوا، لا تقولوا قال فلان وطيروا بها وطيروها في الدنيا كلها. وهكذا الآن في الحقيقة إشاعات التي تكون بهذه الصورة وهي تكون ضارة للأمة. وقد تسامح أكثر الناس في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر وتثبت، فيطالب أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل منه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان كذا وكذا أو ذكر فلان كذا وكذا. ولذلك في هذه الأيام التي تسمى أيام التحقيق في الكتب وغيرها، فتحقيق في الحديث لا بد أن تثبت أولا أن هذه النسخة له، أن هذا الكتاب له، ما هي طرق الإثبات؟ كما ذكر أنه يكون الإسناد موجود لها، ولا أي ما تناقلوا أن هذا الكتاب. الآن لا يجوز لأحد أن يشك أن هناك كتاب يسمى صحيح البخاري صحيح مسلم وغيره، لكن أليس من الممكن مثل ما الناس الخونة يطبعون المصحف على طريقة خاصة ويقولون القرآن المجيد كتاب الله وكلام الله ويرمون في الأسواق؟ فكذلك يمكن أن يكون أحد كتب صحيح البخاري وأدخل فيه أشياء كثيرة، فلا بد أن تكون النسخة معروفة مشهورة من غير أن يكون فيها شبهة داخلة. فيقول فهذا التسامح والتساهل ليس هو من دين الله في الحقيقة، فإن كان المطالع عالما فطنا بحيث لا يخفى عليه في الغالب مواضع الإثبات والتقديم أو حيلة جهته إلى غيرها، رجونا أن يجوز له إطلاقه اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك. وإلى هذا فيما أحسن استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس والعلم عند الله. وبذلك ترون الأئمة دائما في شروحهم وغيرهم النسخ واختلاف النسخ، ذكروا حتى في صحيح البخاري وغيره، قالوا في رواية فلان كذا في رواية فلان كذا، وهذا التفلت ضروري جدا. والنسخ التي قد تكون عن طريق الضعفاء تكون مبعدة عن طريق الثقات المعروفين المشهورين هي التي تكون مقبولة. هذا كله كلام في كيفية النقل بطريق الوجادة. أما جواز العمل اعتمادا على ما يثق به، فقد روينا عن بعض المالكية أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكيين وغيرهم لا يرون العمل بذلك، وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جواز العمل به. قلت إذا كان المالكيين رحمة الله عليهم من المتأخرين، فنحن نسألهم الكتب التي نقلتموها أو مسائل التي نقلتموها للإمام مالك المدونة، ما وجد ما يعني قولكم فيها؟ هل هو يجوز نقله ولا يجوز نقله؟ الآن يجوز نقله لأنه متواتر منقول عنه متسلسلا والنسخة معروفة. لذلك في الحقيقة القول بعدم جواز العمل به هذا يكون ضعيفا حتى عندهم من حيث الواقع، القول هذا قول لهم لكنهم من حيث الواقع لا يعملون به. ولذلك في كثير من مسائل الفقه حتى يقول انه قال فلان كذا وقال اشهر كذا وقال محمد بن يوسف قال محمد بن حسن كذا وقال الامام ابو حنيفه كذا، والفتوى على قولين محمد بن حسن والفتوى على قول ابي يوسف. فهذا القول يقولون كلمه هم قائلوها لكن ليسوا بعاملين عليها، يعملون به الوجاده مطلقا. قلت قطع بعض المحققين من اصحابه بوصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقه به، هذا هو الصحيح. وقال لو عرض ما ذكرناه على جمله المحدثين لابوه، وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الاثار المتاخره، فانه لو توقف العمل فيها على الرواية لنسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم في النوع الأول. وهذا أمر كاد يعني يبقى في الكتب فقط هذا الاختلاف، لكن العمل بالوجادات السحيحة أو مما وجدت من النسخ والكتب السحيحة هو العمل عليه، عمل المحدثين رحمة الله وعمل الفقهاء، عمل الأتباع، كل فئة من العالمين يعملون به. فمن حيث النظر ربما يقال ان قال بعضهم كذا وكذا، لكن من حيث الامر لا تجد الا ان كل فئه يعملون به، وهذه هي الاثاره من العلم. نعم. ياتوني بكتابنا واثاره من العلم، فالكتاب هذا اذا صح او ثبت فهو مطلوب فهو مقبول على ما طلب الله تبارك وتعالى. نعم. النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده، هذا فن مبتكر من أئمة الحديث رحمة الله عليهم في وقت لم يعرف التاريخ مثل هذه الجهود في كل فن من فنون علم الحديث الحقيقة. هي جهود وتقييدات لا يمكن أن يكون يتفتق به ذهن العالم أكثر من هذا وأحسن من هذا. اختلف الصدر الأول رضي الله عنهم في كتابة الحديث، يعني الصدر الأول إذا أطلق المقصود منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب القرون المفضلة. فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم مطلقا وأمروا بحفظه، ومنهم من أجاز ذلك. يعني الحديث خاصة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكتب أو لا يجوز أن يكتب. هذا الاختلاف في الحقيقة لا شك أنه كان وقع. أمور كثيرة من أمور الشريعة كانت على أمر خاص، ثم نسخ هذا الأمر الخاص إلى أمر أكثر، أشياء كثيرة. ويكفيك أن تنظر أي كتاب في الناسخ والمنسوخ تجد مسائل كثيرة، كانت القبلة نفسها كانت إلى بيت المقدس، ثم حولها الله تبارك وتعالى ونسخ قبلة بيت المقدس إلى بيت الله تبارك وتعالى، أشياء كثيرة. فلا شك أنه وجد حديث، ربما يكون حديث من حديثين صحيحان، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب عنه: لا تكتبوا عني غير القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحوه. يا هذا، وهذا أكبر دليل للذين كانوا من الصحابة رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم، كانوا يمتنعون عن الكتابة ويمنعون عن الكتابة. ولكن هناك أحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستكتب غير القرآن أيضا، أما القرآن فكان يكتب في حينه من عن طريق كتاب الوحي. وهذه أمور لا ينكرها حتى الذين لا يؤمنون بالله ولا يدينون بدين الحق، هذا معروف لا شك فيه. إنما عرفوا هم بأنفسهم أيضا قالوا إن كتابة الحديث لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. من الغريب، من أغرب ما يكون في باب الحجج والمناظرة، أن هؤلاء المخذولين الذين يسمون أنفسهم أهل القرآن هم يستدلون بهذا الحديث على النهي عن الكتابة. طيب أنت لست من أهل الحديث، أنت لا تريد أن يكون الحديث حجة، فكيف تحتج بهذا الحديث؟ وهذا من حيث الاحتجاج لا يجوز بحال من الأحوال. هم يقولون لا يجوز كتابة الحديث، والحديث ليس حجة في دين الله تبارك وتعالى، والقرآن فقط هو الحجة، وما جاء في الحديث ليس هو من الدين، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة. من أين أخذت هذا؟ من الحديث الذي جاء فيه لا تستكتبني غير القرآن. هذا الحديث أيضا لا يجوز أن تحتج به كما لا تحتج بأحاديث أخرى، فغريب على كل هذا. جاء حديث لا شك فيه صحيح، لكن هناك أحاديث كثيرة، فوجدوا فرصة على كل هذا من هذه الأحاديث لإنكار حجية السنة. وكذلك الأعداء بدأوا يبندنون ويشنشنون حولها. وممن روينا عنه كراهة ذلك ابن عمر عمر رضي الله عنه مسعود وزيد بن ثابت وابو موسى وابو سيد روينا عنه هكذا واحرج به ان يعبر بصيغه التمريض. فيقول ابو موسى وابو سيد الخدري روي عنهم في جماعه اخرين من الصحابه والتابعين وروينا عن ابي سعيد ان النبي او روينا روينا عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني شيئا إلا القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. أخرجه مسلم في صحيحه. على كل حال الأحاديث المتعلقة بهذا الباب يمكن أن ننظر في كتابين والكتب عامة التي تتكلم بتدريب السنة وغيرها تتكلم، لكن كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي رحمه الله الإمام ذاك الذي قد أدلى في كل فن بدلوه وكتب شيئا وافيا والناس يعلن عليه في هذه الفنون بعد وقت، فكتب في الكتاب تقييد العلم فذكر من كان ينهى ومن كان يمتنع من كان يكتب من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لكن أخيرا أنه استخلص القول قال هذا كان في أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر هو رحمه الله لما كان الناس لم تكن عندهم فسحة في ما يكتبون فيه من الأشياء التي كانوا يكتبون. على أي شيء كانوا يكتبون؟ حتى القرآن كانوا يكتبون على اللحف وعلى أكتاف الدواب، وخاصة أهل مكة عندهم في منى من أصحاب الأضاحي وغيرها سبحان الله كانوا يحتفظون. جاءت رواية في كتاب التراتيب الإدارية ذكر أنها كانوا يتحرون ويتسابقون على جمع هذه العظام على أكتاف أكتاف الدواب البعير وحتى الغنم وغيرها وكانوا يكتبون عليها. كذلك جريدة صاف النخيل ورق النخيل كانوا يكتبون عليها كم سطرا. فإذا كان كتب أحدهم القرآن الكريم فإذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فكان يكتب بجانبه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا مدعاة لأن يكون سببا لخلط القرآن من غير القرآن على ما يقال الخلط الوحي المتلو من غير المتلو. والناس ربما إذا كان هو نفسه ترك هكذا فالذي يأتي بعده ربما يختلف عليه وإن كان هو يميز. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحرى وأمر ألا يكتبوا للذين لم يكونوا يميزون، وأما الذين كانوا يميزون بهذا وذاك فأمره بالكتابة وأشار إليه في ذاك الوقت نفسه. ثم في آخر الأمر جاءت روايات كثيرة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كتب النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث لبعض الصحابة، وهذا أمر لا يشك فيه ولا يعني ينكره حتى الأعداء، لكنه على كل حال عدو لا تشتكي منه. لكنه وكذلك الجهد الكبير الذي بذله الدكتور مصطفى العظمي حفظه الله في كتابة أساسا في الحديث النبوي لا ينسى، فقد أثبت والخطيب أشار إلى أنه كل من ثبت عنه النهي من الصحابة ثبت عنه الكتابة أيضا. ففي أرض الواقع هذا ينظر فجمع هؤلاء الصحابة ونقل عنهم من فلان ابن عمر رضي الله عنه منع الكتابة، لكن من الذي كتب عنه من عدة من التابعين؟ كذلك عبد الله بن عباس وغيره مطلق الكتابة أثبت شيئا في الحقيقة لم يكتب مثله ولم يجمع مثله، لكن يعتريه خلل واحد فقط، خلل من حيث التدقيق والتحقيق والتنقيد النقد الصحيح. أن هذا لو قام بعض طلبة العلم الأذكياء وحقق هذه الروايات وأثبت الصحيح منها من الضعيف، لأن منها بعضها عن ابن سعد من طبقاته وهو روى عن طريق الواقف يختلفون، فهذا الأعداء ما يعرفون هذا الشيء. لما كتب هذه الرسالة هناك في كامبريدج فمشرفه قال برق هذا اليهودي أو ما ندري من قال لم يكتب مثل هذا، وهذا يعطي يقينا بأن الأحاديث كتبت في هذا النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة هذا لا ما موضع الضعف أو وجه الضعف في هذا لأنهم ما ينتبه إلى هذه الأشياء، كل شيء يجدون في الكتاب فهو عندهم منزل من السماء. لكن وجه الضعف عندنا نحن أنه لو أبدتت هذه الرأية وجردت من الضعاف إلى الصحابة فقط فيكون أفضل. فالحاصل هذه الكتب إذا طالها الإنسان هل نحن أول وآخر نؤمن أنه لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلال، لكن من حيث الواقع هذا هو الواقع أنه كتبت أحاديث كتب كتاب الله تبارك وتعالى على أيدي الصحابة في أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأحاديث الكثيرة كتبت. وإن كان العرب كانوا يعتمدون على حفظهم وذكائهم يعني أديم النظير في الحقيقة. نعم. ومن صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن روينا عنه إباحة ذلك وكاله علي وابن الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع آخرين من الصحابة والتابعين. ومن صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على جواز ذلك حديث أبي شاهن اليمني بالتماس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة. وعام فتح مكة من أواخر الأعوام من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون آخر الأقوال تكون آخر إنما كما قال الإمام البخاري رحمه الله إنما يوصد من قول النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، يعني الذي هو يكون آخر شيء هو يكون ناسخا، ويكون هذا دليلا على النسخ والنهي يكون صادقا. سيد رشيد الله رحمه الله على كل هذا الزمان قد مضى مع حسن النية كثيرة من الناس الحقيقة قد زلت أقدامهم وطغت أقلامهم فكتبوا أشياء قد يكون حجة لأهل القرآن وغيرهم، قال كلمة وهي غير واقعة. سيد رشيد الله رحمه الله في المنار كتب قال الاستدلال بهذه الأحاديث لا يستقيم، لأن الصحابة الذين نهوا عن الكتابة كانوا ينهون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا ينهون فدل أنهم على أنهم كانوا يرون أن ينهي الكتابة، هكذا يقول. تقول لنا ليس ببعيد، نحن عندنا مثال قالت عائشة رضي الله عنها ليس ببعيد أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم متسلحين على أن يحفظوا ما في جائدتهم للكتابة، أو لم يبلغهم النسخ، لم يبلغهم النسخ أحاديث بشاهدين لم يكن بلغهم. عائشة رضي الله عنها تقول كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمها، ثم نسخنا لخمس معلومات يحرمنا، وقلنا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، أي 10 رضعات كانوا يتلون من القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتلون آية التحريم 10 رضعات، فكيف يجوز لأحد أن يقول لا 5 رضعات هي المحرمات؟ قل فإما رحمة الله يجمعون بين الأحاديث والجمع بين الأحاديث أن الناس كانوا يأتون أن بين الحديثين حديث 5 وحديث 10 الذي كانوا يتلونه ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأفول كانت تأتي خاصة في سنة الأفول بعد فتح مكة في السنة التاسعة والثامنة آخر الثامنة، كان الناس يأتون ويأخذون حكما من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون إلى بلادهم، وقبل هذا أيضا كان يأتون بالمدينة ويرجعون إلى بلادهم، فريتما أو إلى وقت يصل إليهم خبر النسخ لا بد أن يتلو ما وجدوا، لا بد أن يعملوا بما أمروا به في الحكم الأول، وهي التي أخبرت عائشة وهي التي أخبرت به عائشة رضي الله عنها وهن فيما وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن 10 رضعات فيما يحلى من القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغهم هذا النسخ تركوه قطعا، ولو لم يكن بلغهم قبل حصول النسخ لكن جمعوا الصحابة وإجماعهم على المصاحف التي أو المصحف الذي جمعه هو عثمان رضي الله عنه أكبر دليل على أنه منسوخ تلاوة، وبقي حكمه الخمس فقط خمسين بقي حكما. فالحاصل على كل هذا حديث أبي شاه من أكبر دليل على جواب الكتابة الذي التماس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب أن يكتب له شيء أن سمعه من خطبته عام فتح مكة قوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، هذا الحديث نقل في الصحاح الصحيحين صحيحين، ولعله صلى الله عليه وسلم أذن بالكتابة عنه، هذا تأويل الصلاة لعله أجر بالكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه مخافة اتكال على الكتاب، مخافة اتكال على الكتاب. لماذا؟ هل الاتكال على الكتاب أعظم من الأمة؟ نعم. الآن إذا كان الإنسان الكتب توفرت صحيح فيمكن أن ينتقل الإنسان بعلمه أو بعلم غيره في الكتب، لكن إذا تنقل إلى مكان آخر ولم يحفظ العلم فيبقى ساكتا في كل شيء، معقدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فمقتضى هذا الأمر أن يحفظ الإنسان حتى إذا كان تحرك من مكانه مجردا بثيابه فقط فعلمه في صدره ينقله إلى غيره، لكن إذا لم يحفظ فيكون العلم يتناقض إذا كان العمدة على الكتاب فقط، فإذا لم يحفظ كتابه معناه لا يقدر أن يبلغ، فالزمن كان زمن الجريحة تكتفي حتى من الضلال الذي حتى الناس الكتاب والحكمة، لابد أن يكون الكتاب والحكمة محفوظا لديهم. هذا هو السبب الذي قال أو نهى عن كتابة ذلك حين خاف عليهم، ونهى عن الكتابة عنه من وجد في مخافة الاتكاء للكتاب. فإذا اتكى للكتاب والكتاب ليس عنده، فالتبليغ المطلوب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ما يحصل. فلذلك ما إجازة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت نفسه يحس ويحط على الذين يقدرون أن يحفظوا أن يحفظوا. هذا هو المعنى في جمع الحديثين. أو نهى عن كتابة ذلك حين خاف عليهم اتكاء ذلك بسقط القرآن العظيم، وأذن في كتابته في حين أمن من ذلك، لأن الناس كانوا لم يكونوا يجدون ما يقرؤون بوفرة. فإذا كانت عنده قطعة، سبحان الله، قطعة من الجلد كان يكتب فيه القرآن وبجانبه الحيث ويختلف. وجاء في ترجمة بعض العلماء رحمه الله أنه جلس وجد في الحج بعض الأئمة فجأة وكان يريد أن يرتحل إليه، فجاء الشيخ يكتب هذا بارع عظيم جدا من أبواب الرواية. يقول الإمام أحمد رحمه الله كانوا يحجون اللقي، يعني أصدق الحج المنافع للناس، الحج لبيت الله، ثم قدم أن يجتمعوا مع المشايخ الذين يأتون من كل فج عميق، قبل أن يرتحل إلى اليمن، قبل أن يرتحل إلى بغداد، قبل أن يرتحل إلى الشام، فربما يجد هؤلاء الأئمة قد جاءوا في هذا الحج. فقال أنه فجأة جاءت عنده فلم يجد شيئا، فبدأ يكتب على حاله، بدأ يكتب على ظاهره، حتى ملع ناله كتابة الحديث كله. فإذا كنا هذا سبحان الله سيئ هذا نكتب على ناله، أما إذا كان ظاهر المحروف وما بيش يصلي يدخل لما هو غير. الحاصل أن نقص أدوات الكتابة ربما يكون أيضا صح اختلاف ذلك بحسب القرآن الكريم وأدب كتابته صلى الله عليه وسلم حين أنعم من ذلك. وأخبرنا أبو الفتح الناظم أي فراغي حالة الأحل يسابوها جبر الله، جبر الله لأن نسابوها كانت قد تصيبت في صحبه أو في تلك السنة التي يصحب النصر حتى الأسد.